السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في ظلال العقيدة الإسلامية نلتقي بفضل الله تبارك وتعالى، وحديثي إليكم هذه المرة حول أهمية العقيدة في حياة الإنسان. العقيدة لها من الأهمية ما ليس لغيرها. الشريعة مهمة، والأخلاق مهمة، ولكن ما قيمة الشريعة والأخلاق إذا لم تكن مبنية على عقيدة حقة وتوحيد خالص؟ ولذلك هناك من هم لهم شرائع ولهم أخلاق، ولكن ما يفعلون من أفعال طيبة وأعمال صالحة تذهب هباء، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لماذا هذه الأعمال الطيبات الصالحات صارت هباء منثورا؟ لأنه كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن وجود أعمال صالحة وأخلاق طيبة بغير هذه العقيدة تكون هباء منثورا. وهذا يدلنا على أهمية العقيدة في حياة المسلم. العقيدة الإسلامية بالنسبة لغيرها هي الأصل، وما سواها يتفرع عنها وينبثق منها. دين الإسلام كشجرة طيبة، جذورها العقيدة، وساقها العبادة، وفروعها المعاملة، وثمارها الأخلاق. فإن كانت هذه الشجرة بغير جذور فهي شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لكن يوم أن تكون ذات أصل ثابت، ذات عقيدة حقة، صاحبة توحيد خالص، هنا تؤتي أكلها بإذن ربها